أي قد تملك سبحانه الملك كله، لأنه هو خالقه وله السلطان عليه والتحكم فيه وتدبيره بما يصلحه على أكمل وجه، دون أي ملك، دون أي مالك أو شريك آخر معه. قوله تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أي ليس لكم في دنياكم ولا في أخراكم غيره سبحانه أحسن وليا منه، أي وليا لأموركم يدبرها لكم على أكمل وأسعد وجه، وليس لكم أي شفيع أي وسيط يتوسط لكم عنده ليمنع عنكم عذابا ما تستحقونه سواء في الدنيا أو في الآخرة. فهو إذن وحده المستحق للعبادة أي للطاعة وللشكر وللتوكل عليه دون غيره من أي آلهة أخرى كأصنام أو أحجار أو غيرها، لا تنفع أو تضر بأي شيء، بل أنتم أقوى منها. قوله تعالى: أفلا تتذكرون، أي هل لا تتذكرون هذا الذي هو موجود في فطرتكم المسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، وتتذكرون ربكم وإسلامكم وتعقلون كل هذا بعقولكم وتتدبرونه وتدرسونه وتذاكرونه كما تذاكرون دروسكم وعلومكم وتربطون بين أجزائها ومعلوماتها وتحفظونها وتراجعونها حتى لا تنسوها وتكونون منصفين عادلين عند تدبر كل ذلك لتنتفعوا وتسعدوا به تمام الانتفاع والسعادة في الدارين. وهو استفهام للتعجب من ذلك ولإنكاره أي عدم قبوله وطلب فعل عكسه.